ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أعزائنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج القرآن علم وبيان. هل نحن على الأرض أم نحن في الأرض؟ ما الذي يصنع النهار على الأرض؟ ثم لماذا لا يوجد نهار على القمر؟ ما معنى قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق؟ ماذا اكتشف الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء من طبقات الجو؟ في أي طبقة من طبقات الجو يرجم الجن؟ ما هي البروج؟ وهل لها علاقة بحظ الإنسان؟ أخيراً، ما حال هذا الغلاف الجوي يوم القيامة؟ هذا ما سيتم إيضاحه لكم في هذه الحلقة التي تحمل عنوان سبعاً شدادة. تابعوا معنا هذا التقرير. إن الغلاف الجوي للأرض ذو سبع طبقات، وهذا الغلاف الهوائي هو الذي يحمي الحياة على سطح الأرض من الأشعة الكونية القاتلة، وهذا الغلاف الجوي هو جزء لا يتجزأ من الأرض ويدور معها، لذلك نحن في الأرض ولسنا على الأرض. يقول تعالى في سورة الأنعام الآية 11: قل سيروا في الأرض. وقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. سورة قاف الآية 6. ونلاحظ أن القمر ليس له هذا الغلاف الجوي، لذلك لا يوجد حتى نهار على سطح القمر، حيث تصل المادة السوداء لسطح القمر، ولذلك فإن القمر لا يحتوي أي شكل من أشكال الحياة. في البداية، لماذا نحن في الأرض ولسنا على الأرض؟ شعورنا يوحي لنا أننا على الأرض، لكن آيات القرآن الكريم تقول قل سيروا في الأرض، أولم يسيروا في الأرض وما أنتم بمعجزين في الأرض. هذه الروعة في القرآن الكريم روعة علمية، لأن غلافنا الجوي وطبقاته السبعة كما نرى هي جزء لا يتجزأ من الأرض. لو دارت الأرض فقط دون أن يدور معها غلافنا الجوي لتعرضنا إلى عاصفة هوائية شديدة تقدر سرعتها بحوالي 600 ميل في الساعة، لا تبقي ولا تذر. غلافنا الجوي استغرق تكوينه يومين من أيام الله طبعا، لكن الكرة الأرضية بحد ذاتها استغرق تكوينها 4 أيام. نلاحظ هذا بين سورة فصلت وسورة الزاريات. ففي سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وقدر فيها أقواتها وبارك فيها إلى أن يقول في 4 أيام سواء للسائلين. نذهب إلى سورة النازعات. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. نعود إلى سورة فصلت ليقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لهن وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين. إذن غلافنا الجوي والمكون من 7 طبقات كما نرى بالشكل يشتت الضوء الأزرق عند الظهيرة فتبدو لنا السماء زرقاء، أما عند الغروب يشتت غلافنا الجوي اللون الأحمر فتبدو السماء تميل إلى اللون الأحمر. وما أنتم بمعجزين في الأرض بين صورة فصلت وصورة النازعات. هذا الغلاف الجوي هو الذي يقوم بحمايتنا، وهو الذي يشكل لنا النهار. نلاحظ ألوان الطيف. ألوان الطيف هي 7 ألوان، من البنفسجي وحتى الأحمر. ألوان الطيف بغلافنا الجوي هي التي تظهر لنا هذه التجلية للشمس. قال تعالى: والنهار إذا جلاها. فلولا هذا الغلاف الجوي لبدأت الشمس كما نرى في الأعلى قرصاً أصفر باهتاً ضمن سماء سوداء. فغلافنا الجوي، وهذه رحمة من الله، يجلي لنا النهار ويوزع هذا الضياء وينشره في كل الجهات. نلاحظ هذه الصورة إلى رجل على القمر. على القمر لا يوجد نهار. نلاحظ خلف الرجل السماء سوداء داكنة. إذن السماء السوداء الداكنة تصل إلى سطح القمر، لكن المادة المظلمة أو المادة السوداء لا تصل إلينا على الإطلاق على سطح الأرض. لماذا؟ لأنه يوجد حولنا غلاف جوي. قال تعالى: فلا أقسم بالشفق، والقمر إذا اتسق، والليل وما وسق، لتركبن طبقا عن طبق. فعلا نلاحظ بدأ الإنسان في السابق بتقليد الطيور مثل ما نجد في الصورة عباس بن فرناس. حاليا أصبح الإنسان يتحرك على مقعد فضائي. لماذا؟ لقد ركب الإنسان فعلا طبقات الغلاف الجوي. بدأ في مرحلة الطيران القديم الذي كان لا يرتفع عاليا في الجو. نلاحظ أعطينا فكرة عن طبقات الجو، ثم الطيران الحديث ينطلق في الطبقات الأعلى إلى أن تصل المركبات الفضائية والصواريخ إلى درجات أعلى. لقد ركبنا طبقا عن طبق. غلافنا الجوي هو الذي يحمينا من أشعة الكون الحارقة. وبنينا فوقكم 7 شدادا. فوقنا يوجد سقف بكل ما تعني الكلمة من معنى. قال تعالى: والسقف المرفوع. ففوقنا فعلا يوجد سقف من الهواء له 7 أغلفة يحمينا من أشعة الشمس القاتلة، وإلا لما كانت الأرض تصلح للحياة. نذهب معكم بفاصل قصير ثم نعاود بعده. أهلا بكم أعزائنا من جديد. بقي لدينا التساؤلات التالية: ماذا اكتشف الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء من طبقات الجو؟ في أي طبقة من طبقات الجو يرجم الجن؟ ما هي البروج، وهل لها علاقة بحظ الإنسان؟ أخيرا، ما حال هذا الغلاف الجوي يوم القيامة؟ تابعوا معنا. والغلاف الجوي للأرض هو الذي يظهر ضوء النجوم الساطع كونه يعمل مثل العدسة الزجاجية. وهذا الغلاف هو الذي جعل السماء تبدو بهذه الزينة في الليل. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الصافات، الآية 6. وفي يوم القيامة سوف يزول هذا الغلاف الجوي. ففي سورة التكوير: وإذا السماء كشطت. وزوال هذا الغلاف سوف يؤدي لحرارة هائلة على سطح الأرض تؤدي لصهر صخور الجبال. قال تعالى في سورة النبأ الآية 19: وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. صدق الله العظيم. نلاحظ في هذا الشكل مقطعا تفصيليا لطبقات الغلاف الجوي. فماذا اكتشف الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء من مكة إلى القدس؟ الإسراء هو الحركة الأفقية، بينما المعراج هو الحركة الشاقولية نحو الأعلى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. على ارتفاع 30 ميل من سطح الأرض هنالك طبقة تسمى طبقة الأوزون أو الأوزون سفير. الأوزون كيميائيا هو O3، هو غاز خانق يميل لونه إلى الأخضر. الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم هو بشر مثلنا، فلو عبر طبقة الأوزون أقلع إلى ما فوق طبقة الأوزون ثم عاد وهبط في القدس لكان حاشاه اختنق لأنه بشر مثلنا. تم الإسراء تحت طبقة الأوزون. هنالك حديث شريف يقول فيه صلى الله عليه وسلم: مشينا قربة، نلاحظ كلمة قربة وليس في، مشينا قربة بحر من الهواء الأخضر، فسألت ما هذا يا جبريل؟ فقال: لولا هذا البحر من الهواء لاحترقت الأرض بمن فيها. أليس هذا كشفا علميا مذهلا منذ 1400 عام لطبقة الأوزون؟ السؤال الآن: في أي طبقة من طبقات غلافنا الجوي يتم رجم الشهب؟ لماذا رجم الشهب؟ للجن حصرا لمنعهم من الصعود إلى طبقات الجو العليا. على ارتفاع 80 كيلومتر من سطح الأرض هنالك طبقة تسمى الأيونسفير. في أسفل هذه الطبقة يتم ما يسمى المطر الشهبي، يضرب الأرض في الساعة حوالي 10,000 نيزك وشهاب. الجن أول من اكتشفوا هذه الظاهرة، لكن هذه الظاهرة بدأت يوم ولادة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الجن ويتساءلون في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. والحرس دائما يكون عند الأبواب. والسؤال هو: كيف تعبر مركبات الفضاء هذه الطبقة ذهابا وإيابا دون أن تصاب؟ بينما الجني، طبعا كبير الجن يدعى عفريت، قال: عفريت من الجن. كبير الشياطين يسمى مارد، قال تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد. إذا حاول المارد استراق السمع ولو لثواني إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب. يتبعه الشهاب لأن هذه الأبواب المفتوحة في السماء هي أبواب محروسة. الله سبحانه وتعالى بسابق علمه سمح للإنسان بالصعود. قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. نلاحظ أن المركبات الفضائية تقوم بعملية المعراج نحو الأعلى من أبواب محددة. أوضح دليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحضره الله سبحانه وتعالى إلى حيث يوجد الباب، إلى القدس، ثم عرج، وعند العودة أرجعه إلى بين قوسين المطار الكوني في القدس، ثم عاد به إلى مكة. مع أن الله قادر على أن يذهب برسوله الكريم مباشرة من مكة نحو السماوات العلى ونحو سدرة المنتهى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي فتح لنا أبواب لا تنفذون إلا بسلطان. السلطان نحتاج إلى من يفتح لنا أبواب، ونحن نعرج حكما من هذه الأبواب. فالاتحاد السوفيتي يعرج دائما من مركز بايكانور على جزيرة ميريت في المحيط الأطلسي، يتم العروج للمركبات الأمريكية. الصاروخ الأوروبي آريان يتم إطلاقه من غويانا الفرنسية. لماذا يذهب الأوروبيون إلى غويانا الفرنسية عند الأرجنتين؟ لأنه لا يوجد فوق أوروبا بابا مباشر لكي يصعدوا منه. نلاحظ الآن البروج في السماء. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. هل الله جعل هذه البروج من أجل حظك اليوم، أو من أجل الذهاب أو الموت أو الحظك أو العسر أو ما يقوم به المنجمون؟ الله لم يضع هذه البروج إطلاقا من أجل ما يسمى علم الأبراج. الأبراج هي 12 برجا مجموعة في هذين البيتين. حمل الثور جوزة السرطان، ورع الليث سنبل الميزان، ورمى عقرب بقوس لجدي، نزح الدلو بركة الحيتان. فأول الأبراج يقولون أنه برج الحمل، لكن الموضوع أين؟ من الناحية العلمية يقولون أن برج الحمل بدايته التحول الربيعي أو ما يسمى الانتقال الربيعي ب21 مارس آذار. لكن الشيء العجيب أن الشمس كانت في بداية برج الحمل لكن قبل 1000 سنة من الميلاد، حالياً في 21 آذار مارس تكون الشمس في برج الحوت. فمثلاً في 21 مارس آذار عام 2010 كانت الشمس في برج الحوت ولم تكن في برج الحمل. لكن الشمس من الناحية العملية تمر حالياً في 13 برج. في السابق كان عدد الأبراج 7، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في 7 شهب، يقول أبو تمام للمعتصم على زمن العباسيين. حالياً أصبح 12، وكالة ناسا وعلم الفضاء وعلم الفلك يقول هنالك 13 برجاً. البرج 13 هو برج الأخطبوط. فأين مواليد هذا البرج؟ أليس لهم حظ في هذه الحياة؟ إذن ما يسمى علم التنجيم لا أساس له من الصحة العلمية، فالبروج التي في السماء هي فقط لأجل منازل القمر لكي نعلم عدد السنين والحساب. غلافنا الجوي هو المسؤول حصراً عن تبريد الأرض من الأشعة الحارقة. أما في يوم القيامة فنلاحظ هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى ربط في عدة آيات زوال الغلاف الجوي بصهر الجبال. متى ما أزيل الغلاف الجوي أو فتحت فيه أبواب تزال الجبال. قال تعالى يوم تكون السماء كالمهل، المهل هو المعدن الزائب، وتكون الجبال كالعهن كالصوف. إذن تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. في يوم القيامة، طبعا يوم القيامة يختلف عن يوم البعث والحساب، يوم القيامة هو يوم دمار الأرض. قال تعالى وإذا السماء كشطت. فنلاحظ بهذا الشكل كيف ستقترب الشمس جدا من غلافنا الجوي لتزيله تماما، وستبدو الشمس بهذا المنظر من إنسان يقف على سطح الأرض بهذا الشكل. القرآن الكريم أوضح في سورة المدثر من بداية نزول القرآن هذا الحدث العجيب. كلا، كلا في القرآن بمعنى حقا، كلا والقمر والليل إذا أدبر، أي يوم القيامة حينما تقترب الشمس لا يعود هنالك ليل ونهار، يصبح ضياء شديد. والصبح إذا أسفر، جاء بضياء شديد، كما نرى أن الشمس اقتربت جداً. إنها لإحدى الكبر، هي من مظاهر القيامة الكبرى. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك أسريت بعبدك ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالغلاف الجوي لتريه من آياتك الكبرى، فصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.